مؤسسة القرآن الوقفية تقدم ثم بين الناظم رحمه الله بعد ذلك قال إن قريشا وافقت إذ سمعت تلك الغرانيق. نعم إن قريشا وافقت إذ سمعت تلك الغرانيق العلا فسجدت. وقد نهانا عن دعاء الأنبياء في سورة الإسراء عنهم أنبياء قد خصهم بالذكر والملائكة. عندي هنا في المخطوط زاد يعني بيتا قال في قوله سبحانه قل ادعوا فيها أبان الله عجز المدعو، يعني بينها إن شاء الله الآية هذه. نعم قد خصهم بالذكر والملائكة مع قربهم ليبطل المشاركة ويقتضي أن الذين دونهم أولى ولكن حكموا ظنونهم. قد عارضوا هذا بتلفيق الشبه وغيروا الأسماء من قبح الشبه. لا ليس الشبه، أنا عندي بعد الشبه غلط، من قبح السفه أو السبه. عندك حسن من قبح السبه يعني قلة العقل، عندنا العوام يقولوا فلان سبهة يعني قليل العقل، أو من قبح السفه هذا سفيه. أما الشبه ما لها معنى. ولقبوا أهل الهدى ألقابا شنيعة فموعد الحسابا وطعنوا في دين من دعاهم أن يخلصوا لربهم دعاهم. سموهم خوارجا قد كفروا من لم يهاجر نحوهم بل حجروا وخالفوا المذاهب المشهورة وأنكروا. هذه كلها مقالات لهم، مقالات لهؤلاء الذين خالفوا الدعوة، دعوة السلف الصالح، خالفوا الشيخ رحمه الله. يعني هذه كلها مقالات نبينها إن شاء الله، وافتروا عليه أشياء كثيرة نبينها. نعم وخالفوا المذاهب المشهورة وأنكروا الزيارة المأثورة وزعموا بأنه من أعصري والناس قد عادوا لسبل المنكر وأنه بمطلق التوسل بالصالح نحكم بتكفير جلي. حاشاهم من هذه الأقوال صدورها لا شك من جهال وقتلوا جمعا كثيرا علما من بلدة الأحساء وأهرقوا الدماء. نعم وأهرقوا الدماء هي أهراقوا تصرع يعني أظن ما ينكسر، لكن قصيدة وأهرقوا الدماء، أهرق أو هرق أو أهراق كلها صحيحة، بس ما دام الناظم كتبها نلتزم بناظم. نعم وقتلوا جمعا كثيرا علماء من بلدة الأحساء وأهرقوا الدماء. نعم ولكن يقتضيه الشرع بقتلهم من للفلاح يدعو وكلهم قراء في المساجد. قراء يعني حفاظ القرآن. وكلهم قراء في المساجد من أهل نجد ما لقول جاحد. قد عدهم حسين في تاريخه فادمغ به الكذاب في يفوخه وأنه قد قتل المصلي على النبي بأشرف المحل وينهب الأموال والأوقاف يبطلها ويدعي الإنصاف ويدعي بأنه يجاهد مع هدمه الرباط والمساجد وأنه يقول إنما النبي كرمة في القبر تحت النصب. سوطي به نفع وليس فيه نفع لهم وخاب من يأتيه وإنهم قد كشفوا الحجاب عن قبره وقلعوا الأخشاب وأسقطوا من بغيهم لحرمته وكفروا من غيهم لأمته قد عمموا بالكفر من سواهم. ها كذا صحيح كفروا من غيهم لأمته قرأته ايه؟ نعم قد عمموا بالكفر من سواهم أقول حاشاهم إذا حاشاهم عن ضدهم نقلتم ما قلتم جهلتم بدعتم ضللتم لأنكم والله قوم بهتوا مثل اليهود أبدا شبهتوا جوانبا يا فرقة الطغيان سبحانك اللهم من بهتاني لا عندي جوابنا يا فرقة الطغيان سبحانك اللهم قال رحمه الله: لأنكم والله قوم بهتوا مثل اليهود أبدا شابهتوا. جوابنا يا فرقة الطغيان: سبحانك اللهم من بهتاني. أقول وامقت يا إلهي منا من أبغض الهادي وما قد ثنى. سلمت أن في البلاد الشاسعة من قاتلوا من غير ما مراجعة، وأخطأوا في نادر الوقائع من قدح فينا والملا مراجع. ما قدح الخطا من أسامة ما قدح الخطاء من ممكن أن تكون الخطاء ممكن يعني لو كان الإسراء خطأ وخطاء قراءة من كثير يمكن هذا. والخطأ أيضا في اللغة موجود، خطأ لغة في الخطأ. نعم. ما قدح الخطاء من أسامة وخالد في المصطفى من لامة، وليس من شط الدعاة العصمة إذا صفى إخلاصهم من وصمة. قد قال أصحاب يعني من العار والعيب. نعم. قد قال أصحاب النبي جعل لنا لن واط حق قوم موسى خلنا من طعن ذي طعن فإن الحق حق قوم موسى يعني الذي كان لأصحاب موسى يعني الذين قال جعل لنا إلها كما لهم آلهة. من طعن ذي طعن فإن الحق كالشمس فانصر ما تراه الصدق. ولم نكفر غير قوم جعلوا وسائطا يدعونهم وسألوا. لموات والغياب ما لا يقدر عليه إلا الله وهو الأكبر. وشرطه يذا قيام الحجة، وعندنا في ذاك أقوى حجتي. ركن الصلاة عندنا صلاتنا على الرسول ما سخى عداتنا. هو عندنا أحب من نفوسنا بشرعه تقديمنا تقديسنا. حسن. وقفنا نحن عند قوله قول الناظم رحمه الله. أين وقفنا؟ إن قريشا إن قريشا وافقت إن سمعت تلك الغرانيق العلا فسجدت. أنا ألخص الكلام حتى لا يفهم خطأ. يعني قصة الغرانيق هذه، أولا نقول لكم القصة وبعدها ننظر في الكلام فيها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني قال يعني أدخل يعني أو وهو يتلو الآيات جاء الشيطان فأدخل في سمع المشركين، وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، قال تلك الغرانيق العلا اللي هي الملائكة وإن شفاعتهم لو ترتجى. وكانت أهل الجاهلية يعظمون الملائكة ويقولون هي بنات الله، فهؤلاء الناس لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الملائكة سجد. ظاهر هذا؟ فالناظم أولا رحمه الله أراد الاستدلال يعني بهذه على وقوع الشرك يعني في عبادة الملائكة، لأن المشركين سجدوا. ثم إن الله تبارك وتعالى نسخ ما ألقى في سمعهم من ذلك، كما في قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ تمني القراءة، تمنى كتاب الله أول ليله يعني قرأ. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته. هل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أو أن الشيطان ألقى في سمعهم؟ جاءت الرواية هنا وهنا. ويجب أن تعرف يعني هنا في قول الله عز وجل، قال الله عز وجل: ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. صحيح هذا؟ طيب، هل الذي ألقي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا مما أدخله الشيطان في سمعه؟ يعني كما يأتي الإنسان يتكلم ويجي واحد يحاكيه في الصوت فيلقي في سمعه. الرواية جاءت بهذا وهذا، ومن ها هنا يعني المتأخرون تكلموا في صحة هذه القصة في التفسير والتفسير في تفسير الآية وعدم صحتها. أما السلف ما كانوا يتكلمون فيها، بل كانوا يذكرون هذا وهذا. وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وذكر لها أكثر من إسناد، وكذلك ابن أبي حاتم الذي شرط أن يذكر أصح التفسير عند السلف. الله أكبر الله أكبر أشهد أن